وما ناظرت جاهلا إلا وغلبني. ما هو الجاهل ده ما الحديث واضح، واضح ليك، واضح ليك أنت، إنما للأسف العلماء ما كانش واضح ليهم الوضوح الشديد اللي واضح لك بيه ده. ليه؟ لأن الحديث اللي حضرتك تعرفه ده هم يعرفوا قدامه 10 أحاديث مخلفينه أو محتاجين لطريقة من طرق الجمع، أو اللفظ في الحديث ده اللي أنت شايفه واضح هم عارفين له 10 معاني في اللغة، فواقفين مش عارفين يحملوا اللفظ ده على أنهي معنى، فهو بالنسبة لك واضح يعني أهو الحديث واضح، فنسيب بقى إيه، ارمي بقى قول الجمهور ده في ما الحديث أهو، وبعدين بقى نقول بقى الكلام. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، حافظين ولا مش حافظين؟ الله طبعا صح. أهو الأثر ده، الأثر ده دليل على من يقول ذلك مش له. الأثر ده يا شباب أثر ابن عباس ده، ابن عبد البر ذكره في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي ذكره في الفقيه المتفقه، بس الرواية مختلفة أصلا مش كده. الرواية إن عروة جاء يسأل ابن عباس أو ضرب بينهم حوار على مسألة المتعة، وكان ابن عباس ينهى عن المتعة، فقال أبو بكر وعمر يفعلانها، مش مهم المسألة الفقهية دلوقتي خالص. فقال ابن عباس يعني بعض الروايات بقى اللي انتوا حافظينها، يوسف أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، وفي رواية في روايات تانية أنه إيه ذمه بمعاني شبه كده يعني ماشي. فقال عروة، شوف بقى الزيادة دي، لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني هو المعنى، هو لما أجي أقول لك، أما تيجي أقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول لك الجمهور بيقول كذا، هو ده معناه إن الجمهور مخالف النبي، معناه أن جمهور العلماء الأقرب، الأقرب مش بنقول هو ما هوش إجماع عشان نقول نقطع إن ده الصواب، لا غلط، إنما الأقرب إن إحنا نتهم عقلك أنت مش نتهم عقول جمهور العلماء، الأقرب إحنا نتهم فهمك أنت، نتهم اطلاعك أنت، مش نتهم اطلاع كل دول على مدار العصور، هذا الأقرب. شوفوا بقى الحديث ده أو الأثر ده، ابن أبي مليكة لما حصل الكلام ده بين عروة وبين ابن عباس ويروي بقى ما حدث، قال ابن أبي مليكة فخصمه عروة. يعني ابن أبي مليكة يرى أن الحق مش في المسألة الفقهية، الحق في طريق الاستدلال. ركزوا يا شباب بين الفرق بين دي ودي، ركزوا عشان نحل المشاكل دي ونطلع الكلاكيع دي من جوانا. طريق الاستدلال ده مسألة، والحق في نفس المسألة دي مسألة أخرى، ومحدش يقدر يجزم أن الحق في مسألة اختلف فيها مع مين، ما نعرفش إلى يوم الدين، ما نعرفش إلا إن حصل الإجماع. فاهمين دي ولا مش فاهمين، ولا نبسط الكلام؟ يعني العلماء اختلفوا في مسألة على قولين، وخليها سيدي جمهور، وبعض العلماء خالفوا الجمهور، حد يجي يقدر يحلف بالله أن قول الجمهور هو الحق؟ ما حدش يعرف يعملها دي. طب قول التانيين هو الحق؟ ما حدش يعرف يعملها، ما حدش يعرف يعملها. تقول بس ده في ناس بتعمل كده، ما ليش دعوة بالناس، أنا ليه دعوة بالعلم، ما حدش يعرف يعملها لانها ما فيهاش اجماع. الحق مع مين ما نعرفش في نفس المساله، الله اعلم. احنا بنتكلم عليه دلوقتي طريق الاستدلال. ابن عباس قال ما قاله، فعروه رد عليه قال له لهما اعلم بسنه رسول الله منك. هو انا بقول لك ابو بكر وعمر يفعلانها يعني برد حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، بقول هما اعلم من السنه بيك يا ابن عباس. ابن أبي مليكة لما روى هذا قال فخصمه عروة، يعني يرى أن عروة لما قال كده لابن عباس هو اللي كسب. الإمام الذهبي في السير علق على هذا الأثر، قال قلت، يعني الذهبي بيقول ما قصد عروة معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأى أنهما يعني أبو بكر وعمر ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلع على ناسخ. ماشي. انا اخطات، ابو بكر وعمر هم اللي ما عملوش المتعه، وابن عباس هو اللي كان يقول بالمتعه، عفوا. ف الذهبي قال ايه بقى،

افتكرت دلوقتي ان اللي بيعمل كده مقدم بين يدي الله ورسوله. خلي بالكم بقى تقول لا ده انا عظمت حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اقول لك لا انت ما عظمتش حديث النبي، انت عظمت عقلك، انت ما عظمتش حديث النبي عليه الصلاه والسلام، انت عظمت فهمك لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، انت عظمت اطلاعك اللي بيه قلت ما فيش حاجه مخلفاه. انت كده مش معظم حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لان امر الله عز وجل في هذه المساله مش بعينها، يعني في هذه مساله ان احنا ناخد حكم فاسالوا اهل الذكر، فانت لا تعلم، انت مقلد، فالواجب ان تقلد، وقف هنا. فاذا فعلت ذلك كنت مقدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا كده فاتت دي ساعه، طيب نقف هنا ونكمل بالمرة الجايه ان شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.